وهو في الصحيحين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني، والكلام في إسناده معلوم. وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث رواه البخاري. وحديث الباب الحلال بين والحرام بين، وقد جعل غير أبي داود مكان حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس، رواه ابن ماجة في سننه. وقد نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر ابن مفوز فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق المشتبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قال أبو العباس: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة حسن، غير أنهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كله، أي حديث الحلال بين والحرام بين، غير أنهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، حيث تناول الحديث الكلام في الحلال والحرام والمشتبهات وما يصلح القلوب وما يفسدها وتعلق أعمال الجوارح بها، أي بالقلوب. وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها أصولها وفروعها، والله المسؤول أن يستعملنا بما علمنا ويوفقنا لما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني أن كل واحد منهما مبين بأدلته في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأصيلا وتفصيلا، فمن وقف على ما في كتاب الله بالفهم والتفسير والسنة الوقوف على الشروحات من ذلك وجد فيهما أمورا جلية التحليل وأمورا جلية التحريم وأمورا مترددة بين التحليل والتحريم، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، كما يقول الفقهاء: هذه مسألة تجاذبتها الأدلة وللأدلة وجوه، فهذه هي المشتبهات. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وفسرها أي الإمام أحمد تارة باختلاط الحلال والحرام، أفاده ابن رجب. فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، وهذا هو الحق لأنها مشتبهة. فدخل في من لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها لا لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، ويعني رحمه الله أنه يعلمها على غير ما هي عليه، أن يخطئ فيها ويظنها كذا وهي ليست كذلك. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر، يعلمها على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة، أي من أقواها، على أن المصيب للحق في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل. وهذا لحديث النبي الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فالأجر الذي له هو على اجتهاده، أما الذي أصاب الحق فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وهذا دليل هو العمدة في المسألة، أن الحق في المسائل الخلافية واحد، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: دلالة النص دلالة، أو قال: للنص دلالتان، دلالة حقيقية وهي مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية هي التي تختلف باختلاف المجتهدين على حسب ما عنده من العلم ومن حسن آلة الاستنباط والاستخراج والفتوى. فمن خلال هذه الآلة وحسنها ودرجات حسنها يصيب الحق أو لا يصيبه. أما الحق وهو الدلالة الحقيقية للنص فهو واحد، وهو مراد الله ورسوله من النصوص الشرعية. قال: بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر الحق، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، وهو من أهل العلم ويجتهد، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده. أفاده ابن رجب. قال أبو العباس: فالمشتبهات هي التي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. هذا الجزء أفاده النووي. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما، إما بالحلال وإما بالحرام، وذلك بالدليل الشرعي على ما عنده من آلة الفهم والاستنباط حسب اجتهاده. فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون غير حال خال من الاحتمال، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فيتوقف فيه أهل العلم أو بعض أهل العلم، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه وفي أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. وفي رواية للترمذي لهذا الحديث: فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم. والمعنى أن من تركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص والطعن لا لغرض آخر فاسد من رياء وسمعة ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. ولهذا ورد، أي في الآثار عن السلف: كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة يتصدق بها على نفسه. أما ما رواه البخاري بلفظه: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه لا يعلم حلالا أم حراما وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، أي من ترك الشيء الذي يشتبه عليه كان تركه للحرام المحض أسرع وأقوى وأحرص، لأنه ترك ما يشتبه عليه أنه حرام. هذا المعنى. قال: وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم، فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم، أفاده ابن رجب. قال أبو العباس: وقد اختلف في حكم المتشابهات، فقيل مواقعتها حرام لأنها توقع في الحرام، من يقع في الشبهة في الشيء المشتبه لا يعلمه أحلال أم حرام فهذا حرام، هذا القول الأول. وقيل مكروهة والورع تركها، وقيل أي القول الثالث لا يقال فيها واحد منهما. قال: والصواب الثاني أنها مكروهة. لماذا؟ لأن الشرع قد أخرجها من قسم الحرام فلا توصف به، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فلا هي من الحلال ولا هي من الحرام، بل هي في محل وموطن بين الحلال والحرام فلا توصف به، وهو ما مما يرتاب فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو الورع. وقد قال بعض الناس: إنها حلال ويتورع فيها، أي الشبهة. قال: وليست عبارتهم بصحيحة، لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه فيكون مباحا، وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفين، فإن ترجح أحد طرفيه خرج عن كونه مباحا، وحينئذ يكون تركه راجحا على فعله وهو المكروه، أو فعله راجحا على تركه وهو المندوب المستحب. قال أبو العباس: فإن قيل فهذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وأكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزهدون في المباح، فإنهم رفضوا التنعم بأكل الطيبات من الأطعمة واللباس اللين الفاخر من الملابس وبسكن المباني الأنيقة من المساكن، ولا شك في إباحة هذه الأمور المذكورة، ومع هذا فآثروا أي فضلوا أكل الخشن ولباس الخشن وسكن الطين واللبن، وكل هذا معلوم من حالهم منقول من سيرتهم. قال: فالجواب إن تركهم التنعم بالمباح لا بد له من موجب شرعي. لماذا تركوا التمتع بالمباح وهم أفضل من فهم مراد الله ومراد رسوله، وهم أعلم الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أعلم الخلق في هذه الأمة بعد رسول الله، فلماذا تركوا هذا المباح؟ قال: لابد له من موجب شرعي أوجب ترجيح الترك على الفعل، وحينئذ يلزم عليه خروج المباح عن كونه مباحا، أي أنهم تركوا المباح لا لأنه مباح، لأنه لو كان مباحا لفعلوه ولا حرج عليه، فإن المباح حقيقته التساوي، بيع التساوي من غير رجحان، التساوي هو مباح لا حرام فنحرمه، ولكنه يدخل تحت باب من أبواب الحلال لأنه مباح ولا يباح لنا إلا الحلال. قال: فلم يزهدوا في مباح بل في أمر تركه خير من فعله شرعا، وهذه حقيقة المكروه. فأخذ من ترك الصحابة لهذه الأمور أنها مكروهة، وبين وجه الكراهة، وذلك لأن الصحابة أعدل الناس وأضبط الناس وأوثق الناس، خير الناس قرن، الحديث في الصحيحين. قال ابن القيم: هي خيرية مطلقة في كل شيء. قال: فإذا إنما زهدوا في مكروه، غير أن المكروه تارة يكره ويكرهه الشرع من حيث هو مكروه، وتارة يكرهه لما يؤدي إليه، كما تكلم الأصوليون عن الحرام لنفسه والحرام لغيره. الحرام لنفسه هو الحرام في ذاته كالقتل والإرهاب والترويع، ترويع المؤمنين، والغيبة والنميمة والسرقة. أما الحرام لغيره فهو في ذاته حلالا، فهو في ذاته حلال ولكنه يؤدي إلى حرام، كمن يأتي بصانع للكهرباء ويفعل هذه الصنعة الحلال في إنشاء خمارة، فعمله حلال ولكنه صار حراما لغيره لأنه استخدم في إنشاء معصية. وهذه قاعدة مستمرة مضطردة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل تعاون على معصية الله فهو حرام. قال: وتارة يكرهه لما يؤدي إليه، كما يكره القبلة للصائم، فإنها تكره لمن يخاف منها من فساد الصوم. يقبل زوجته فلا يمسك نفسه فيؤدي ذلك إلى الوقاع فيفسد صومه وصومها، فهنا تكره. وتركهم للتنعم من هذا القبيل، فانظر إلى هذا الفهم العالي السديد، فإنه انكشف لهم من عاقبة هذا التنعم ما خافوا على نفوسهم منه من المفاسد، إما في الحال كالركون به إلى الدنيا، كلما تمتع الإنسان بالملابس والسيارات والعقارات ومتع الدنيا أحب الدنيا وما تمنى لقاء ربه، فما تزود للقاء ربه لأنه يركن إلى الدنيا بما فيها من المتع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الأصل فيها البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فانظر إلى هذا الفهم، تركوا هذا لما يؤول إليه في المستقبل أو في الحال. أما في الحال فركونهم إلى الدنيا. ومن هنا لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي، أفضل خلق الله على الإطلاق، وجده ينام على حصيرة قد أثرت عيدان الحصيرة في جسده فعلمت فيه، فبكى عمر بن الخطاب وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ملوك فارس والروم ينامون على كذا وعلى كذا، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ليس الأمر أمر دنيا، ليس الأمر أمر دنيا. فهذا منهج رسول الله ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. أما في الحال كالركون بها إلى الدنيا بما فيها من نعيم ولذات، وأما في المآل كالحساب على هذا التنعم، كما ورد في الصحيح: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء المسلمين بخمسمائة سنة. هذا الزمان يحاسب فيه أغنياء المسلمين على كل قرش صرفوه، من أين أتوا به وفيما أنفقوه. فانظر إلى هذا الفهم. وأما في المآل كالحساب على هذا التنعم والمطالبة بالشكر وغير ذلك من الواجبات التي تترتب على هذا المال مما ذكر في كتب الزهد. وعلى هذا فقد ظهر ولاح أنهم لم يزهدوا ولا تورعوا عن مباح، وإنما عما ترجح تركه على فعله. فهذه شبهة ويرد عليها أبو العباس قوله: لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن من التحليل أو التحريم، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث أنها مشكلة لترددها بين أمور محتملة، محتملة للحلال وللحرام. فإذا علم بأي أصل تلحق بحلال أو بحرام زال كونها شبهة، وهذا لا يلحقه إلا أهل العلم المجتهدون، وكانت إما من الحلال أو من الحرام. قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى تعرف، ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل طويل، لكن نعقد فيه عقدا كليا إن شاء الله تعالى عن التفصيل مغنيا. فنقول المكلف به بالنسبة إلى الشرع ما كلف به المسلم إما أن يترجح فعله على تركه هو المباح والجائز والحلال، أو تركه على فعله هو الحرام، أو لا يترجح واحد منهما وهو الشبهة. فالراجح الفعل أو الترك، إما أن يجوز نقيضه بوجه ما أو لا يجوز نقيضه، أو لا يجوز نقيضه. فإن لم يجوز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل، كحلية لحوم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو من تحريم كتحريم الميتة والخنزير. فهذان النوعان هما المرادان بقوله الحلال بين والحرام بين. أما إن جوز نقيض ما ترجح عنده فإما أن يكون ذلك التجويز بعيدا لا مستند له أكثر من توهم وتقدير، فلا يلتفت إلى ذلك ويلغى بكل حال. قضية ليست بقضية تخمين ولكن على الأدلة، بالدليل أقول حلال وبالدليل أقول حرام، فعندما تتعارض الأدلة أتوقف أو أجتهد إن كنت من أهل العلم. وكذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرضاء فلا يجوز زواجهم، أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ويجوز الغسل به والطهارة وهو في فلات أي في صحراء من الأرض فتركه مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر ولا علامة للنجاسة فيه، فهذه وسوسة مخافة أن يكون فيه بول قد جف، أو كترك غسل الثوب مخافة طروء أي حدوث نجاسة لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب أن لا يلتفت إليه، والتوقف لأجل ذلك التجويز الذي هو هوس ووسوسة، والورع فيه وسوسة شيطانية، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء. وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب حتى يعطل عليهم الواجبات أو ينقص ثوابها لهم، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية وأحكامها. إنما يوسوس الشيطان لمن لا علم له، فقد يدعه ويجعله يدع الصلاة من كثرة الوسوسة، توضعت أم لا، غسلت يدي أم لا، غسلت قدمي أم لا، صليت ركعتين أم ثلاث، إلى أن يضيق صدره فيترك العبادة بالكلية. هذه وسوسة وهوس ومرض، فليستعذ الإنسان في هذه الحالة من الشيطان. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال لأن هذه الصور خلية عن الأمارات لا دليل فيها، وإنما هي محض تجويزات وخيالات. وأما إن كان ذلك التجويز له مستند معتبر بوجه فالأصل العمل بالراجح، ما ترجح من الأدلة حلال هو أم حرام، والورع الترك إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح. واعلم أنه ليس هناك في مسائل الشريعة مسألة حكمها التوقف، لأن التوقف عدم، وهذه مسألة من مسائل الشريعة لا بد لها من حكم، إما أن تكون حلالا أو حراما أو مكروها أو مندوبا مستحبا لا بد. فمن توقف لنقص في آلة اجتهاده أو لشيء آخر من تعارض الأدلة، ولا يتوقف فيها جميع الأمة لقول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال بعض المحققين من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام ويضيق على نفسه، كما قال سفيان الثوري فيما روى أبو نعيم في حلية الأولياء الدين عندنا رخصة عن عالم، أما التشديد فكل أحد يحسنه الدين عندنا رخصة عن عالم. فقال: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام ويضيق على نفسه، أي من باب الورع والمراد الذي يفتي للناس. ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع وذلك المرجوح، وهذا الالتفات نشأ من القول بأن المصيب للحق في مسائل الخلاف واحد. ومن هنا راعى الإمام مالك والأئمة من بعده الخلاف واعتبروه، لأنه قد يكون الحق عند الله في قول المخالف لا في قولك، ولكن أنت أمرت أن تجتهد فيما وصل به اجتهادك إليه، غير أن تلك التجويزات المعتبرة وإن كانت مرجوحة فهي على مراتب في القرب والبعد والقوة والضعف، وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار. فمنها ما يوجب حزازة في قلب المتقي، ومنها ما لا يوجب ذلك، فمن لم يجد ذلك فلا ينبغي له أن يتوقف، ومن وجد ذلك توقف وتورع وإن أفتاه المفتون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، والحديث في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، رواه ابن ماجة والترمذي ومعناه صحيح. وإن تكلموا في سنده نفس الأمر في حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فمعناه قد أجمعت عليه الأمة. وهنا يصدق قولهم استفت قلبك وكأنه لم يصحح الحديث، قلت هو حديث مرفوع من حديث وابصة عند أحمد في المسند والدارمي بسند حسن كما قال ابن رجب الحنبلي، بل هو عند مسلم. قال أبو العباس: لكن هذا الاستفتاء للقلب استفت قلبك ليس لأي أحد، وإنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلم وزين جوارحه بالورع بحيث يجد للشبهة أثرا في قلبه، كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمة. لذلك رجح ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام تضعيف هذا الحديث استفت قلبك، ولكن القول كما قال أبو العباس ليس كل أحد يستفتي قلبه، وإنما من علم وتعلم وعلم الحلال والحرام، فإذا حدثت شبهة استفت قلبه مع ما يعضد ويقوي ذلك من الأدلة الشرعية. أما العامي والأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، فالعامي يركن إلى الحرام، فليس أي أحد يستفتي قلبه. فإما أن تقول بضعف الحديث كما قال الإمام ابن حزم، وإما أن تحمل معناه على ما قاله لك أبو العباس القرطبي. أما إن لم يترجح الفعل على الترك ولا الترك على الفعل، فهذا هو الأحق باسم الشبهة والمتشابه. هذا كله كان تمهيدا لتعلم ما هو الشبه، ما هي الشبهة وما هو الشيء المشتبه، حتى تتركه ليصلح دينك فتصلح دنياك. قال: لأنه قد تعارضت فيه الأشباه، فهذا النوع يجب التوقف فيه إلى الترجيح، لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكم بغير دليل فيحرم، إذ لا دليل مع التعارض. ولعل الذي قال إن الإقدام على الشبهة حرام أراد هذا النوع، والذي قال إن ذلك مكروه أراد النوع الذي قبل هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، له تفسير، وذلك يكون بوجهين: أحدهما أن من لم يتق الله تعالى وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى الحرام المحض، لأنه تجرأ على شيء قد يكون حراما، فهذا جزء من التجرؤ على الحرمة فيستدرجه الله. ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى الكبير، والكبيرة تجر إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قالوا: المعاصي بريد الكفر، وهو معنى قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من المعاصي. سدت نور القلب. وثانيهما أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم وفقدان نور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر. وإلى هذا النور الإشارة بقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحارم الله تعالى. وأصله أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لها لمواشيها الخاصة بها، وتحرج وتحذر بالتوعد بالعقوبة على من يقربها من الرعية. فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته من ذلك الحمى الذي هو للملوك، لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه، وإن كثر الحذر إذ قد تنفرد الفاذة البهيمة المنفردة وتشذ الشاذة، فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن وقوع الشاذة والفاذة. وهكذا محارم الله لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقع فيها. ومعناها يقع في الحرام بسرعة، لأن يوشك فعل من أفعال المقاربة والملابسة. قال: فلله تعالى حمى، وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها كالقتل والسرقة والخمر والكذب والقذف والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك، فكل هذا حمى الله تعالى. من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه أو أوشك أن يقع فيه، من قاربه أوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء فلا يقترب من المعصية ولا يدخل من أجل ذلك في شيء من الشبهات، أفاده النووي. وهناك فائدة أفادها ابن رجب حيث قال: فأما من أتى شيئا مما يظنه أناس شبهة لعلمه أنه حلال في نفس الأمر، أي بالدليل الراجح عندهم، فلا حرج عليه من الله في ذلك. لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا، أي يكون تركه حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه البعض واقفا مع صفية زوجته أم المؤمنين، قال: إنها صفية بنت حيي. صحابيان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع صفية وهي مرتدية للنقاب، فقال: على رسلكما. لما رأى النبي أسرع فقال: على رسلكما، لا تسرع، توقف، إنها صفية بنت حيي زوجتي. فانظر الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو دخل الشيطان لهذين وشك في رسول الله أنه واقف مع واحدة غير زوجته لكفر بشكهما في النبي، فرحمة بهما أوقفهما وقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. يقطع الشك باليقين، هذا رسول الله، فما ظننا وقد اشترعنا على ما هو حرام محض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وخرج أنس إلى الجمعة، للجمعة، أي يصلي الجمعة، فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، ولعله تأخر لعذر شرعي أو لنوم، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. فما ظن هؤلاء الذين لا حياء عندهم ويجاهرون بالمعاصي بل يفتخرون بها؟ نعوذ بالله من الخذلان. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، فهذا يفسر بمعنيين: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة وذريعة إلى ارتكاب الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية: من يخالط الريبة يوشك أن يجسر على الحرام، أن يقوى على الحرام. الذي يجترئ على الشبهة يجترئ على الحرام. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أم حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر عند الله فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، سترة من الحلال لا أحرمها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حجازا حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. هذا قول الأئمة في المتشابه. فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجسر ويقوى على المتشابه. فحال السلف أنهم ما كانوا يتحركون من مكانهم قبل أن يسألوا أحلال هو أم حرام، هذا حال صحابة النبي والتابعين وتابع التابعين، خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالذي يقوى على الشبهة سيأتي عليه يوم ويقوى على الحرام، كما قال أهل العلم: الذي يتجاسر ويترك سنن الصلاة الراتبة، السنن اليومية التي مع الفروض، سيأتي عليه يوم ويترك نفس الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهل يظن مسلم عاقل لا يعلم دينه فضلا على الذي يعلم دينه، أيظن أن ما يفعله هؤلاء المجرمون الإرهابيون، هل هناك عاقل يظن إن هذا له وجه من الحلة في أي شرعة سماوية؟ هل نزلت شرعة من الله تحل الإرهاب، تحل ترويع المؤمنين أو ترويع غير المؤمنين أهل الذمة؟ هل هناك شرعة وهل هناك أمر إلهي يجيز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضا بدم بارد؟ هل هذا يخضع تحت أي شرعة من الشرائع السماوية؟ فالدين واحد والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل يظن عاقل أن ما يفعله هؤلاء المجرمون يمت إلى الإسلام بصلة؟ ثم هل يظن عاقل أن ما كان يتغنى به الإخوان المسلمون قبل ذلك في أن ما يحدث من الأعمال الإرهابية لا يمت لهم بصلة ولا صلة لهم به في هذه الآونة بعد أن قتل هؤلاء القضاة؟ نسأل الله أن يتقبلهم. فمن خرج إلى عمل شريف حلال فقتل فهو في ذمة الله وفي سبيل الله، فنحسبهم والله شهيدهم. فلماذا قتل هؤلاء القضاة بعد الحكم على مجرمي الإخوان بساعة؟ هل ما زال في قلب مصري عاقل تعاطف مع إخواني مجرم كذاب غشاش مدلس كان يوهم الناس أنه لا علاقة له بهذا الإرهاب؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الحلال بين والحرام بين، فما ظنكم برب العالمين؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم وهي قدر اللقمة التي يمضغها الماضغ، يعني بذلك صغر حجمها وعظيم قدرها. والمراد صلاح القلب وفساده إذا صار الصلاح أو الفساد هيئة لازمة له. والقلب مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا، يقال قلبت الإناء إذا رددته على وجهه هكذا، وقلبت الرجل عن رأيه إذا صرفته عن رأيه. ثم سمي نفس العضو بالقلب لسرعة تقلبه والخواطر فيه ولترددها عليه، حتى قيل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وذلك ليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه، إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم، فإنه لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو من قلب الشيء لنفس العضو وهو القلب، التزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه وبين أصله الذي هو قلب الشيء. ثم اعلم أن الله خص جنس الحيوان بهذا العضو المسمى بالقلب، وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع، فتجد البهائم تدرك مصالحها ومنافعها وتميز بين مفاسدها ومضارها مع اختلاف أشكالها وصورها. أصلح الله قلوبها، هذا الذي يفجر في وسط المدينة، أما ظن أنه قد يمر أبوه أو ابنه أو زوجته أو أمه؟ هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم أشد من البهائم، والله أغبى من البهائم، لأنهم لا يفقهون دين ربهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بل الأنعام عندهم من القلوب التي يميزون بها بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. فتجد البهائم تدرك مصالحها ومنافعها وتميز بين مفاسدها ومضارها مع اختلاف أشكالها وصورها. ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو المقصود الأول من الكونين والمعني في العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى المخصوص الذي به تميز الإنسان ووقع به بينه وبين سائر الحيوان الفرقان، وهو أي الفرقان الذي به يفهم القلب المفهومات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميز به بين الحلال والحرام وبين النافع والضار. فهؤلاء ما اتقوا الله فسحب منهم الفرقان للتفريق بين النافع والضار، ويحصل بالقلب ويحصل به على معرفة الكليات والجزئيات. وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب كما أضاف السمع إلى الأذن والإبصار إلى العين، فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهو رد على من قال إن العقل في الدماغ، بل العقل في القلب، وصلاح القلب بصلاح العمل. وهو قول من زل عن الصواب وزاغ، هذا القول قول من زل عن الصواب وزاغ، أي قال العقل في الدماغ. كيف لا وقد أخبرنا عن محله خالقه القدير سبحانه وتعالى فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إن الجوارح الأعضاء مسخرة للقلب ومطيعة له، فما استقر فيه ظهر عليها ثم وعملت على مقتضاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عند هذا انكشف لك معنى قوله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولما ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب ليتصف بها، وبالأمور التي تفسد القلب ليجتنبها، ومجموع ذلك علوم وأعمال وأحوال. فالعلوم ثلاثة: العلم بالله وصفاته وأسمائه وتصديق رسله فيما جاءوا به قلت، وهو صلاح المعتقد الذي لا يكون إلا إذا كان العبد على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. والثاني العلم بأحكامه عليهم ومراده منهم قلت، وهو العلم بالحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح والمشتبه، وأن الله خلقنا لعبادته بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثالث العلم بمساعي القلوب من خواطرها وهمومها ومحمود أوصافها ومذمومها قلت، وكل ذلك المذكور إنما يكون بتطهير القلب من المخالفات الشرعية، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فاتركوا الحرام واتركوا المشتبهات. قال وأما الأعمال فهي أعمال القلوب وهي التحلي بالمحمود من الأوصاف، الخلق السليم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت، هذا من باب الحصر، إنما كقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وأما الأعمال فهي أعمال القلوب، التحلي بالمحمود من الأوصاف والتخلي عن المذموم من الأوصاف. وأما الأحوال فمراقبة الله تعالى في السر والعلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والتمكن من الاستقامة على السنن. وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أن تعبد الله كأنك تراه كما في الصحيحين. والجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب بأعمالها للارتباط الذي بينه بين الباطن والظاهر، والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعية، إن صلح صلحت ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه. لذلك قد نص على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل لا يصدق فينكت في قلبه نكتة بيضاء نور على نور حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب الكذبة فيسود قلبه حتى يكتب عند الله كذابا. حديث متفق عليه. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصيب الابتداء، إن الرجل لا يصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه أي انجلى. قال: وهو الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب أصبع ثم يطبع. وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال: وهذا متصل بقوله: الحلال بين والحرام بين، أي صلاح القلب بفعل الحلال واجتناب الحرام، وفساد القلب بفعل الحرام وفعل المشتبه واجتناب الحلال. قال: وهذا متصلا بقوله: الحلال بين والحرام بين، إشعارا بأن أكل الحلال ينور القلب ويصلحه، وأكل الحرام والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه. وقيل: الأصل المصحح للقلوب والأعمال أكل الحلال، ويخاف على آكل الحرام، ويخاف على آكل المتشابه ألا يقبل له عمل ولا يسمع ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين وآكل الحرام المسترسل في الشبهات المكثر منها ليس بمتق على الإطلاق. وقد عضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يقول: يا رب يا رب. والدعاء في السفر أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان بعيد عن أهله، فهذا أشعث أخبر في شعره وفي نفسه، ويطيل السفر ويكثر السفر ويقول: يا رب يا رب، ويلح في الدعاء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب لمثل هذا؟ رواه مسلم. ولما شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة ما كان يعلم أنها من شبهة حتى شربها استقاءها، فأجهده ذلك حتى تقيأها، فقيل له: أكل ذلك من شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها وعظم المحنة التي ابتلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت. كلام الشيخ من مئات السنين، فما ظنكم بحالنا الآن؟ يقول الشيخ: إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمت، فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات. يدور الرجل وهو على يقين أنه يعمل عملا فاسدا حراما، وكل من استفتاه يقول له حرام، ثم يذهب إلى رجل لا يحسن أن يصلي فيقول له اذهب وتوكل على الله ولا حرج عليك، وهو يعلم في قرارة نفسه أن عمله حرام، ثم يتكسب من هذا الحرام وهو لا يدري أنه يهلك نفسه. قال فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصل إلى الحلال ولا ينفك عن الشبهات. حلال مختلط في المحرق. قال فإن الواحد منا إن اجتهد فما يعمله فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات. جل الناس أموالهم إما حرام وإما مختلطة، فإن كف نفسه عن الحرام فكيف يتعامل من أكثر ماله حرام؟ يتعامل مع هؤلاء كيف حتى لو كف نفسه عن الحرام؟ فالأمر عظيم. قال فإن الواحد منا وإن اجتهد فيما يعمله فكيف يعمل في من يعامله مع استرسال الناس في المحرمات والشبهات وقلة من يتقي ذلك من جميع الأوصاف والطبقات، مع ضرورة المخالطة والاحتياج للمعاملة مع الناس. وعلى هذا فالخلاص بعيد والأمر شديد، ولولا النهي عن القنوط واليأس لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس. لكن إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرمات واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات فعفو الله تعالى مأمول وكرمه مرجو، فلا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. قلت عقد البخاري بابا بعد هذا الحديث سماه باب تفسير المشتبهات، فذكر عن حسان بن أبي سنان وهو أحد العباد من التابعين أنه قال ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي أمر سهل ويسير لمن يسره الله عليه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من الريبة وهي الشك والتردد والمعنى، إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام، ورع واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب الحرام سيؤدي بك عدم الترك للحرام، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. قلت فإذا كان هذا هو قول أئمة الدين في المشتبهات التي لا يعلم عند كثير من الناس حلالها من حرامها، فكيف بمن يجترئ منا على الحرام المحض الذي لا تخفى على أحد حرمته فيقع فيه مع وضوحه وبيانه؟ فإن هذا الواقع في الحرام مهلك لنفسه وموبقها، وآخذ بأسباب الهلاك، وتارك لأسباب النجاة، ومعرض نفسه لعذاب الله العظيم. فهل أنتم منتهون؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، الموت يأتي بغتة، ليس بينك وبين الله عقد أن يميتك على معصية. المرء يموت على ما كان عليه، تعمل الطاعة يميتك الله على طاعة. بل صح أهل العلم ما ذكره السيوطي في جامع الصغير أن الله يقيد للعبد الصالح ملكا في آخر سنة له في الدنيا فيدفعه دفعا إلى عمل الصالحات ويعزه عزا إلى أعمال الخير والطاعات. أما من كان على غير طاعة فمصيره إلى الهلاك إن لم يدرك نفسه. فمن العلامات التي قال عليها أهل العلم أنها تبين سخط الله وغضبه على عبيده أو على بعض عباده أن يحسن لهم الحرام ثم يبارك لهم في الحرام في الظاهر فيكسر ماله ويصح جسده وهو قد غمس يده في لحم خنزير ودمه وصار في مخور من نجاسات المعصية وعفن المخالفة الشرعية. فاتق الله في نفسك، فالموت يأتيك بغتة من غير تمهيد. فاتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.